بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 39 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وذلك في ليلة 13 من شهر ذي القعدة لعام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله في ذكر تتمة أصول الإيمان الكلية: وبهذا يعرف أن إطلاق الإيمان في كثير من آيات القرآنية يشمل هذا كله، لأنه رتب على المطلق من الأمر والمدح والثواب ما رتبه على المقيد. فجميع الأوصاف الجميلة داخلة في الإيمان، وكذلك الإيمان التام ينفي الأخلاق الرذيلة، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله أصول الإيمان الكلية، وذكر الأدلة على أن الإيمان يدخل فيه الإيمان بالله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، وكذلك الإيمان المتضمن العمل وهو توحيد العبادة أو توحيد الإلهية، ذكر أن الإيمان المطلق يشمل كل هذا، وأن الله عز وجل إذا ذكر الإيمان المطلق وأثنى على أهله فإنه يدخل فيه الإيمان المقيد، ولكن ذكر الإيمان في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مجملا ويذكر مفصلا، فالمجمل هو في معنى المفصل، ولكنه يذكر في سياق ويجمل في الذكر مع تضمنه لمعنى المفصل. والإيمان المفصل يشمل كل هذا من الاعتقاد والقول والعمل، وكذلك الأخلاق الحسنة والمعاملات الطيبة، كلها داخلة في معنى الإيمان، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فذكر الله عز وجل أن المؤمنون هم الذين تحصل لهم هذه الآثار الإيمانية، وهو أنه إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والوجل هو قريب من الخوف، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وأشفقت وخافت وخشعت لله عز وجل، وإذا تليت عليهم آياته، الآيات هنا الآيات الشرعية وهي كلام الله عز وجل، والمؤمنون يتفكرون في آيات الله الكونية فيزدادون إيمانا، ويتلون الآيات الشرعية ويزدادون إيمانا، وكذلك إذا تليت عليهم الآيات وسمعوها فإن هذا يزيد في إيمانهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهذا دليل على زيادة الإيمان، وأن المؤمن بامتثاله للأعمال الصالحة يزداد إيمانا، وكلما تلا كتاب الله تبارك وتعالى أو سمع آيات كلام الله آيات الله من كتابه سبحانه وتعالى ازداد إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، وهذا دليل أيضا على دخول التوكل في الإيمان. والتوكل هو عمل القلب، وحقيقته تفويض الأمر إلى الله عز وجل، واعتماد القلب على الله تبارك وتعالى في تحصيل المطالب الدينية والدنيوية. ثم وصفهم الله عز وجل بعدة صفات، قال: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه من صفات المؤمنين، يقيمون الصلاة على ما شرعه الله لهم، ويؤدونها كما أمرهم الله عز وجل بها. ومما رزقناهم ينفقون، مما رزقناهم من الخير ومن الأموال ومن الثمار ومن سائر ما ينتفع الناس به هم ينفقون ويؤدون الصدقة، وهذا يشمل أداء الزكاة الواجبة، ويشمل أيضا النفقات المستحبة. ثم قال الله عز وجل: أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك الذين تقدمت صفاتهم هم المؤمنون حقا. وفي قوله حقا هذا دليل على قوة الإيمان وضعفه، وأن هؤلاء هم المؤمنون بحق، وأن من نقص عن هذه الخصال فهو مؤمن ولكنه لم يبلغ هذه الحقيقة الكاملة للإيمان. ثم بين الله ثوابهم، قال: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لهم درجات عالية في الجنة ومغفرة للذنوب، ولهم رزق كريم بما أعد الله تبارك وتعالى لهم في الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فوصفهم بالإيمان القلبي وأعمال القلوب من التوكل والزيادة في الإيمان، وبأعمال الجوارح من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة بالقيام بحقه وحق خلقه، وأخبر أن هؤلاء هم الذين حققوا الإيمان، وأن لهم من الله المغفرة الكاملة والثواب التام. نعم، هذا تعليق على ما تقدم، أن هذا السياق تضمن وصف المؤمنين بأعمال القلوب من التوكل، وأعمال الجوارح من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنفقة، وكذلك زيادة الإيمان في حقهم بسماعهم لكلام الله وبتوكلهم على الله عز وجل، وما أعد لهم من الثواب والرزق العظيم عنده سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نعم، هذه من أنواع الأدلة على التفصيل في الإيمان، وهو ما ذكره الله عز وجل في صدر سورة المؤمنون في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون. الله عز وجل أثنى على المؤمنين ووصفهم بالفلاح، والفلاح هو الفوز والنجاة من سخط الله تبارك وتعالى. وقيل إن الله لما خلق الجنة قال لها: تكلمي، فأول ما تكلمت به قالت: قد أفلح المؤمنون. وهذه الكلمة هي قاعدة عظيمة ذكرها الله عز وجل في كتابه، وتواتر النقل بها عن السلف وعن المسلمين، أن أهل الإيمان هم أهل الفلاح، وهم أهل الفوز، وهم أهل النجاة. قد أفلح المؤمنون. ثم الله بعد ذلك ذكر صفاتهم، قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين هم في صلاتهم خاشعون، أدوا الصلاة بخشوع، والخشوع هو مما تزكو به الصلاة ويزيد أجرها عند الله عز وجل. واختلف في الخشوع في الصلاة هل هو واجب أو مستحب، والصحيح أن الخشوع أنه مستحب، ولكن تزكو الصلاة وتفضل عند الله عز وجل على قدر ما يكون فيها من الخشوع. والواجب في الصلاة هو أن يعقل الإنسان ما يقول في صلاته ويدري ما يتكلم به، فإذا تدبر وتفكر خشع وزاد إيمانه بصلاته. ثم وصفهم الله عز وجل بصفات عظيمة في هذا السياق إلى أن قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فهذا كله من الإيمان المفصل. ثم ذكر الله عز وجل ثوابهم وأنهم هم الذين ورثوا الفردوس، والفردوس هو أعلى الجنة وهو أعلى المراتب في الجنة، وتحته وفوقه عرش الرحمن، وأعلى مراتب الجنة هي الفردوس الأعلى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأخبر عنهم بالفلاح وبشرهم بالمنازل العالية، كما وصفهم بالإيمان الكامل الذي أثر في قلوبهم الخضوع والخشوع في أشرف العبادات، وحفظ ألسنتهم وفروجهم وجوارحهم، وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومراعاتهم للأمانات الشاملة لحقوق الله وحقوق خلقه، وأنهم مراعون لها قائمون بها، وبالعهود التي بينهم وبين الله والتي بينهم وبين خلقه. نعم، هذا بيان لما تضمنته هذه الآيات من سورة المؤمنون، وأن الله عز وجل وصف المؤمنين بهذه الصفات العظيمة وهذه الأخلاق العظيمة وآداء الصلوات والعبادات وآداء الأمانات إلى غير ذلك من الخصال التي اتصفوا بها، ثم أخبر بدخولهم الجنة وحصولهم أعلى أعلى المراتب في الجنة وهي الفردوس الأعلى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد يخص بعضها بالذكر ولكنها متلازمة، لا يتم بعضها إلا ببعض. ومن الإيمان بالملائكة وقد ذكر ما يشبه أحسن الله إليكم. وقد ذكر ما يشبه ذلك في سورة المعارج، وكذلك ذكر الله خصال الإيمان في قوله: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآيات. فحيث أطلق الله الإيمان أو أثنى على المؤمنين مطلقا دخلت فيه جميع هذه الأمور. نعم، أيضا ذكر أيضا بعض المواطن التي ذكر الله فيها الإيمان المفصل، كما جاء في سورة المعارج لما ذكر الله عز وجل صفات المؤمنين وقال: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فذكر صفات المؤمنين وهي في معنى ما تقدم في سورة المؤمنون، كذلك الآية من سورة البقرة في قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر السياق. فوصفهم الله عز وجل بصفات عظيمة في كل هذه المواطن من كتاب الله، مما يدل على أن الإيمان المفصل يشمل هذه الخصال، وكذلك ما ذكره الله عز وجل في مواطن أخرى من كتابه سبحانه وتعالى، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فهو داخل في هذا الإيمان المفصل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد يخص بعضها بالذكر ولكنها متلازمة، لا يتم بعضها إلا ببعض. نعم، أحيانا يأتي في القرآن أو في السنة ذكر بعض الصفات ولكنها متلازمة، تتلازم خصال الإيمان، فإذا وجد الإيمان بالله استقامت الجوارح على هذا الأصل، وإذا وجد التقصير في أعمال الجوارح فإن هذا مستلزم للتقصير في أعمال القلوب. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هناك تلازم بين أعمال القلوب والجوارح، وأن الإيمان لا يمكن أن يتم في القلب ويكون تاما كاملا ثم لا يستلزم شيء من عمل الجوارح، خلافا للمرجئة الذين يقولون إن الإيمان قد يكون تاما في القلب ولا يثمر شيئا من عمل الجوارح، فهذا غير صحيح، بل إن الإيمان الظاهر يستلزم وجود الإيمان الباطن، فإذا قويت الجوارح على العمل دل على قوة الإيمان الباطن، وإذا ضعفت الجوارح عن العمل دل على ضعف الإيمان الباطن، وهكذا فالإيمان يقوى ويضعف بحسب ما قام بالقلب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره، فليس معنى هذا أن الإيمان والتقوى محصورة في القلب، ولكن منبعها ومحركها القلب. وذكر في حديث النعمان بن بشير أن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، قال ألا وهي القلب. فدل على التلازم بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الإيمان بالملائكة الإيمان بأنهم قد جمعوا خصال الكمال ونزههم الله في أصل خلقتهم من جميع المخالفات، فهم عباد مكرمون عند ربهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقد جعل الله كثيرا منهم وظائفهم التدبير لحوادث العالم، وأقسم بهم في عدة آيات، فهم المدبرات أمرا والمقسمات والملقيات للأنبياء والرسل ذكرا عذرا أو نذرا، وهم الحفظة على بني آدم يحفظونهم بأمر الله من المكاره، يحفظون عليهم أعمالهم خيرها وشرها. وقد وصفهم في الكتاب والسنة بصفات جليلة يتعين على العبد الإيمان بكل ما أخبر به الله ورسوله عنهم وعن غيرهم. بعد أن ذكر الإيمان بالله وما يشتمل عليه من الإيمان بالربوبية والأسماء والصفات كذلك العبادة، بدأ يفصل هنا في بعض أركان الإيمان، وذكر من الإيمان بالله عز وجل ومما يدخل في أركان الإيمان كما هو معلوم الإيمان بالملائكة، فيجب الإيمان بالملائكة وبما أخبر الله سبحانه وتعالى من أسمائهم وبما وصفهم به من صفات، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وكذلك الإيمان بأعمالهم وأن الله أوكل إليهم الأعمال العظيمة وأنهم قائمون بهذه الأعمال على الوجه الصحيح، وأنهم يتعاقبون في الناس في الليل والنهار، فيهم الكرام الكاتبون، ومنهم ملك الموت، ومنهم ملك القطر، ومنهم ملك الوحي وهو جبريل، ومنهم الملائكة الذين يحفظون الأجنة في الأرحام، ومنهم الملائكة الموكلة بالسحاب وبالمطر، وإلى غير ذلك من أعمال الملائكة التي يجب الإيمان بما ورد في الكتاب والسنة منها على وجه التفصيل والتصديق بكل ذلك، وكذلك تنزيه الملائكة عما يصفهم به بعض أهل الكفر كاليهود الذين يقولون إن جبريل عدونا من الملائكة، وكمن يتهم الملائكة بأنهم لم يبلغوا الوحي أو أخطأوا في تبليغ الوحي، أو من يتهمهم ببعض النقائص، فإن هذه كلها مما يجب أن يتبرأ المسلم منها وأن يثبت الإيمان الحقيقي الذي دلت عليه الأدلة في الإيمان بالملائكة، ولكن الإيمان بهم إيمان مجمل لمن لم يطلع على الإيمان المفصل، وأما من اطلع على الإيمان المفصل فيجب عليه أن يؤمن بكل ذلك على وجه التفصيل وعلى ما جاءت به النصوص مفصلة ومبينة، لكل ما يتعلق بهذا الركن العظيم من الإيمان بالملائكة، وكذلك موالاة الملائكة لأنهم من عباد الله المكرمون الذين أكرمهم الله، وهم يتولون المؤمنين ويدعون لهم ويؤيدونهم وينصرونهم، فتجب موالاتهم لله تبارك وتعالى والبراءة من كل من يتبرأ منهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الإيمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم الإيمان بأن الله اختصهم بوحيه ورسالته وجعلهم وسائط بينهم وبين عباده في تبليغ رسالاته وأمره وشرعه، وجمع فيهم من صفات الكمال ما فاقوا فيه الأولين والآخرين من الصدق العظيم والأمانة التامة والقوة العظيمة والشجاعة والعلم العظيم والدعوة والتعليم والإرشاد والهداية والنصح التام والشفقة والرحمة بالعباد والحلم والصبر الواسع واليقين الكامل. فهم أعلى الخلق علوما وأخلاقا، وأكملهم أعمالا وآدابا، وأرفعهم عقولا، وأصوبهم آراء، وأسماهم نفوسا. اختارهم الله واصطفاهم وفضلهم واجتباهم، بهم عرف الله وبهم وحد، وبهم عرف الصراط المستقيم، وعلى آثارهم وصل أهل الجنة إلى كل نعيم، وعلى آثارهم وصل أهل الجنة إلى كل نعيم. فلهم على العباد الإيمان بهم والاعتراف بكل ما جاءوا به، ومحبتهم وتعزيرهم وتوقيرهم واحترامهم واقتفاء آثارهم والاهتداء بهديهم. نعم، ذكر أيضا من الإيمان أو من أركان الإيمان الإيمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وأن الله اختصهم بالرسالة، والرسالة اختصاص من الله عز وجل واصطفاء لا تنال بعمل، اصطفى لها الرسل وشرفهم بالرسالة والنبوة، فهم أفضل خلق الله، اصطفاهم لرسالته ولتبليغ كلامه، وأنهم جميعا أدوا الرسالات من الله عز وجل وبلغوا الأمانة ونصحوا للأمم، وأنه يصدق بعضهم بعضا ويؤيد بعضهم بعضا، وأنهم جميعا دعوا إلى التوحيد وإلى أخلاص العبادة لله عز وجل، وتبرأوا من الشرك ومن الفواحش والمعاصي، وأن الله أعطاهم القوة العظيمة في قوة العقول والأفهام والأبدان، وهيأهم لتبليغ هذه الرسالة، وأن الله أعطاهم العزائم القوية، وإن كانوا يتفاوتون في ذلك فأفضلهم أولو العزم، وكل الأنبياء والرسل من أولي العزم ولكنهم يتفاوتون في ذلك، وأفضلهم أولو العزم الخمسة، وهم نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، وكذلك الأنبياء من بعدهم، فإنهم كلهم من أهل العزائم، لكن هؤلاء أفضل الأنبياء وهم أولو العزم، وكل نبي ورسول هم من أهل العزائم ومن أهل الصدق في الدعوة إلى الله وفي عبادة الله. وأيضا أن الله جعل في قلوبهم الرحمة للأمم، فأشفقوا على أممهم ونصحوا لهم وبالغوا في نصحهم وصبروا على أذى أقوامهم وكابدوا في ذلك حتى أدوا ما أمرهم الله عز وجل به من الرسالة، وهم أعلى الخلق في العلوم والأخلاق وفي سائر صفاتهم، شرفهم الله عز وجل بكل ما هو حسن وجميل، ونزههم عن القبائح، طيب أنسابهم وطيب أخلاقهم، وشرفهم بوحيه الذي اصطفاهم له، واختارهم الله عز وجل واصطفاهم للرسالات وللنبوة، والرسل أفضل من الأنبياء، والكل موحى إليه، أوحى الله إلى الرسل وأوحى الله إلى الأنبياء، ولكن الرسل يبلغون شريعة الله ويأتون بشرائع جديدة لقوم كافرين، وأما الأنبياء فإن النبي لا يأتي بشريعة جديدة، وإنما يبلغون شرائع الأنبياء وأنهم لا يبعثون إلى قوم كافرين، وإنما يجددون معالم الدين للموحدين ولأصحاب الشرائع. وأيضا أن الله عز وجل جعل تصديقهم من تصديق الله عز وجل، وأن الكفر بهم من الكفر بالله، وأن من أطاعهم فقد أطاع الله ومن عصاهم فقد عصى الله. وهم يتفاوتون أيضا في الشرائع وفي أساليب الدعوة، وإن اجتمعوا على أصل التوحيد وعلى الإيمان بالله وعلى الكفر بالطاغوت. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذه الأمور ثابتة لجميع الأنبياء ولنبينا صلى الله عليه وسلم من هذه الأوصاف أعلاها وأكملها، فلقد جمع الله به من الكمال ما فرقه في غيره من الأنبياء والأصفياء، وله على أمته أن يقدموا محبته على محبة أنفسهم وأولادهم ووالديهم والناس أجمعين، وأن يقوموا بحقه وهو القيام بشرعه وتعلمه وتعليمه واتباعه ظاهرا وباطنا، ويعتقدوا أنه خاتم الأنبياء وأفضل الخلق أجمعين، وأنه أصدق الخلق وأنصحهم وأعظمهم في كل خصلة حميدة ومنقبة جميلة، وأنه أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين، وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وخصه بخصائص لم تكن لأحد قبله من الرسل، وأيده بالآيات البينات والمعجزات الظاهرات والبراهين القواطع والأنوار السواطع. ثم ذكر أن هذه الصفات العظيمة هي ثابتة لجميع الأنبياء والرسل، ولكن الله خص نبينا صلى الله عليه وسلم بأعظم هذه الخصال، ولهذا هو أفضل الأنبياء والمرسلين، وهو سيدهم وإمامهم، وهو صاحب المقام المحمود التي يغبطه عليه الأولون والآخرون، وصاحب لواء الحمد، وهو أول شافع وأول مشفع وأول من يقرع باب الجنة وأول من يفتح له، وهو إمام الخلق وإمام المرسلين وإمام المتقين يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، وهو صاحب الوسيلة وهي أعلى درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد صالح، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد جمع الله فيه من الفضائل ما تفرق في غيره، يشير إلى أن الفضائل التي افترقت في الأنبياء والرسل جمع الله الكثير منها في نبينا صلى الله عليه وسلم، فإبراهيم خليل الله وموسى كليم الله ونبينا صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه ما تفرق في غيره، فإبراهيم خليل وليس بكليم، وموسى كليم وليس بخليل، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو خليل الله وكليمه عليه الصلاة والسلام، فجمع الله فيه ما تفرق في غيره من الفضائل، وأوجب الله محبته على هذه الأمة، وجعل محبته متقدمة على محبة الوالدين والأقربين، بل على محبة النفس وعلى محبة سائر الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال عمر: لأنت أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي. قال: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. ثم جاء رضي الله عنه فقال: لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: الآن يا عمر. فهذا من مقتضى الإيمان الواجب أن تتقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة النفس وعلى محبة سائر الأقرباء وسائر الأخلاء وسائر الأصفياء، وأن الله شرفه أيضا بأنه خاتم المرسلين وخاتم النبيين، وجعل هذه الصفة خاصة به عليه الصلاة والسلام، فليس بعده نبي، وشريعته لا تنسخ إلى قيام الساعة، والقرآن الذي آتاه الله لا ينسخ إلى أن يأذن الله برفعه، وهو أصدق الخلق لهجة و وأنصحهم للأمة وأحرصهم على أمتي عليه الصلاة والسلام، أكمل به الدين وأتم به النعمة، رفع ذكره، فلا يذكر الله عز وجل إلا ويذكر نبيه صلى الله عليه وسلم في كثير من الأذكار. فإن الشهادتين أن يشهد المؤمن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكذلك في الأذان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويكثر المسلم من الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك صلاته لا تتم إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، مما يدل على فضله وعلى شرفه وما خصه الله به من هذه المقامات العظيمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: صفاته صلى الله عليه وسلم من أكبر الأدلة على صدقه، وأنه رسول الله حقا، وما بعث به من الهدى والرشد والرحمة والعلوم الربانية والمعارف الإلهية والعبوديات الظاهرة والباطنة المزكية للقلوب المنمية للأخلاق المثمرة لكل خير، من أعظم البراهين على رسالته، وأنها من عند الله. نعم، ما جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم من خصال الإيمان ومن العبادات الظاهرة والباطنة وما أتم به الدين من أعظم الأدلة على صدقه، وأنه مبلغ عن الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما جاء به من القرآن العظيم وما احتوى عليه من علوم الغيب والشهادة ومن علوم الظاهر والباطن ومن علوم الدنيا والدين والآخرة ومن الهداية إلى كل خير والتحذير من كل شر ومن الإرشاد إلى أقوم الطرق وأهدى السبل وأقرب الوسائل وأرجح الدلائل، كل ذلك دليل وبرهان على أنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد، وأن من جاء به هو الرسول الأمين الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أيضا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه هذا القرآن العظيم، وذلك أنه ما من نبي إلا وآتاه الله من الآيات والبراهين ما يدل على صدقه، والنبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله القرآن، وهو أعظم البراهين وأعظم الأدلة على صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن هذا القرآن اشتمل على علوم الدنيا والآخرة وعلى علوم الظاهر والباطن وعلى الدلالة على التوحيد، التحذير من الشرك والأمر بالطاعة، التحذير من المعاصي، وأخبر الله وقص فيه علينا سائر القصص المفيدة النافعة، قص علينا من قصص الأنبياء ومن قصص المخالفين لهم، وأرانا العبر فيما نصر به أولياءه وما خذل به أعداءه، وجعل هذا القرآن ميسرا للذكر، ميسرا للحفظ، سهل المتناول، مشتمل على العلوم العظيمة التي لم تجتمع في كتاب قبله، وجعل الله عز وجل هذا القرآن فيه الهداية لكل خير، فهو يهدي للتي هي أقوم، ويحذر من الشر والضلال، وهو شفاء للصدور وللأبدان، يرفع الله به المؤمنين ويعلي درجاتهم في الدنيا والآخرة، ويخذل به الكفار والمنافقين، وهذه من أعظم الأدلة والبراهين على أنه من كلام الله، يهدي به أقواما ويضل به آخرين، يرفع به أقواما ويخفض به آخرين، يشفي به ويسقم آخرين، وهذا مما يدل على إعجازه في كلامه سبحانه وتعالى. ولهذا تحدى الله عز وجل الإنس والجن على أن يأتوا بمثله فما استطاعوا، فتحداهم على أن يأتوا بعشر سور من مثله فما استطاعوا، وتحداهم على أن يأتوا بسورة من مثله فما استطاعوا، وذلك لأنه كلام الله عز وجل، وذلك مع ما أوتيه العرب من الفصاحة والبيان، وكانوا يتنافسون في الخطابة وفي الشعر